المنزلة من بعد موسى يهدي إلى الحق وهو ضد الباطل وإلى طريق المستقيم أي لا اعوجاج فيه. طبعا سبق أن أخبرنا عدة مرات أن الارتباط الوثيق بين رسول الله محمد عليه السلام وسيد الله موسى عليه السلام في القرآن دائما يربط بينهم في مناسبات عدة منها هذه الآية بل منها يعني إيه آية في الجزء الأول من السورة عند قوله تعالى إيه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة فمن الربط لنا بين القرآن والتوراة لأن التوراة هي الأساس الإنجيل فرع عن الإيه عن التوراة ومحمد الله كذلك الربط بين محمد وموسى بين في حسة الإيه الإسراء والمعراج وتردد الرسول صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين موسى عدة مرات كذلك يعني يعني مثلا في حديث ايه الوحي ورقة موسى قال للخليل ايه قال هذا الناموس الذي انزل الله على موسى على موسى كذلك لما قرأ جعفر بن ابي طالب على النجاشي سورة مريم وهكا ومن حوله قال ان هذا هو الذي جاء به موسى لا يحول من الكافر واحدا فاذا هذه من الملاحظات المهمة قد نتعرفناها في بعض ان شاء الله تعالى. أن اجتماع هؤلاء النفر من الجن وقولهم ما قالوا عن القرآن كله وقع ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله إليه ذلك كما قال تعالى في القصة بعينها مع بيانها وبسطها هنا إشارة فقط وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن لكن في سورة الجن فصل الله سبحانه وتعالى هذا الخبر بالتفصيل المعروف قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك ربنا أحدا إلى آخر سورة الجن. قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قبل أن نستقبل أيضا في هذه الآية التي فيها قضية طويلة فيها نذكر بعض الأمور المتعلقة بهذه الحادثة. يعني طبعا تعرفون أن بين هذه الأحداث المهمة يحصل دائما إيه إحنا نسميه الإرهاقات أمور تعتبر مقدمات لأمر مهم فسيحصل بعد ذلك. نضرب الأمثلة مثلا ميلاد المسيح عليه السلام ما الإرهاقات التي كانت قبلها؟ حمل امرأة زكريا ليحيى عليه السلام واضح هذه مقدمة دليل ما هو أعظم يعني إيه لأن يعني يعني امرأة عمران وامرأة عمران كان قد بلغ من الكبر العتية ولا يولد لهما بمثلهما جرت سنة الحياة ما مثلهما لا يولد لأن يعني المرأة كانت عقيما وكان هو قد بلغ من الكبر العتية ومع ذلك لما رأى كرامات الله سبحانه وتعالى لمريم عليه السلام ومريم قال لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء غير حساب هنالك دعا زكريا ربه فدعا ربه ان يهبه الولد الصالح وقد كان كما هو مفصل في القران الكريم هذا خرق للعاده هذه المعجزه لكنها ارهاق ومقدمه بين يدي ما هو اعظم واخطر وهو معجزه ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام مثلا بعثت يعني مثلا يعني بعثة النبي محمد عليه السلام هي إرهاقات حصلت مقدمات تنبئ عن ان في شيء مهم جدا فتح شيء خطير مثل حدث الفيل إرهاق بين هذه بعثة النبي محمد عليه السلام ان الله يحمي هذا البيت لاقتراب بعثة محمد لانه ولد عليه السلام في نفس عام الفيل. من هذه الإرهاقات ايضا ما حصل من احاديث الجن وكلام الجن بإخبارها بشيء خطير وقع في هذا الكون وهو تسديد الحراسة في السماء تسديد الحراسة في السماء قالوا أكيد في شيء خطير سيحدث لأن السماء يعني ما حدثت من قبل هذه الحراسة لأن أدوات الوحي ولا يتمكن الجن أن يخطفوا شيئا من أدوات الوحي. خلال الأحاديث ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر يقول الحين القصر إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن هذه من الفراسة بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس إذ مر به رجل جليل فقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي بالرجل. يعني أول ما رأى عمر هذا الرجل فقال أظن هذا كان كاهنا له في الجاهلية. واضح؟ لأن عمر تعرفون أنه من المحدثين الملهمين وكان عنده دراسة يعني شديدة رضي الله تعالى عنه. فقال علي بالرجل أتوني هذا الرجل فدعي له. فقال له ذلك قال أنت أكيد أو أنت يعني إيه كنت كاهنا كنت كاهنا. فقال رجل ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني هل تقول هذا الرجل المسلم يقول إن أنا كاهن أو كنت كاهن؟ ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. فقال عمر فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. حلق عليه الأخبار المسلم أصر عمر فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال الرجل كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال بينما أنا يوما في السوق جاءت لي أعرف فيها الفزع فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها في القلاط وأحلاسها. ألم ترى الجن وإبلاسها يعني تحجرها ودهستها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاط يعني جمع قلوبها النقد ساكن واحلى فيها جمع حلف الرشفاء الذي يلي ظهر البعير تحت القدم. قال عمر صدق. قال عمر صدق. بينما انا نائم عند الهتهم اذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم اسمع صارخا قط اشد صوتا منه يقول يا جليح رجل فصيح يقول لا اله الا الله. يعني الجن في هذا اللحظة لما يذبح العيد صرخ هذا الجن بهذا الصوت يا جليح وهذا اسم رجل يعني كان يناديه يا جليح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوتر الصوت فقلت لا أفرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليح أمر نبيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقلت فما نبتنا أن قيل هذا نبي. يعني ما نبتنا أن قيل هذا نبي. يعني عمر نفسه أكد الخبر الذي قاله هذا الرجل الذي كان كاهنا في الجاهلية بأن حكى هو حكاية حضرها أن جنا صاح هذا الصياح يقول في النهار ذلك بساطا ما لبثنا أو ما لبثنا يعني ما لبثنا أن قيل هذا نبي. إشارة إلى مال من الإرهاقات. فهل الجن يعرفون الغيب؟ لا ما يعرفون الغيب لكن دي كانت الإرهاقات في كانت إيه؟ مقدمات بين يدي نزول الوحي. قبل أن ينزل الوحي إلى السماء اكتبت الحركة وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حركا شديدا وسهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له سهابا غفلا. حين بين وجد خبر السماء بعكس ما كان قبل ذلك. يقول قال الإمام أحمد حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة عن الزبير في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قال بنحلة يبدو أنه مكان اسم نحلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة كان يصلي العشاء الآخرة ويقرأ القرآن فأمان الله هؤلاء الجن ووجههم كي يحضروا هذه الصلاة. كانوا يقولون عليه لبدا من الزحام. الزحام وحصيهم على سماع القرآن لبدا يعني بعضهم على بعض فالنبى كثير طبقات بعضهم على بعض. وروى أحمد والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى توقع عقاب وقفلين بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم السهوم فرجع الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم. فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا السهوم. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مفارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مفارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو سهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عائدا الى سوق عقاب وهو يصلي واصحابه صلاه الفجر. فلما سمعوا القران استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا الى قومهم قالوا يا قومنا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. وانزل الله على نبيه قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن الى اخر الايه. فمعنى ذلك ان الرسول عليه السلام ما شعر بهم حينما استمعوا اليه وانما اوحي اليه قول الجن لان الله تعالى قال قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال الحسن البصري انه عليه السلام ما شعر بامرهم حتى انزل الله عليه بخبرهم. وقال مسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا داود هو ابن ابي هند عن عامر قال سالت علقمه هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن؟ قال فقال علقمه انا سالت ابن مسعود فقلت هل شهد احد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن؟ قال لا ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله ففقدناه فالتمسناه في الاوديه والسعاده فقلنا استفيه انفيه. قال فبتنا بشر ليله بات بها قوم فلما اصبحنا اذا هو زائل من قبل قراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجد فبتنا بشر ليله بات بها قوم. فقال اتاني داع الجن فذهبت معهم فقرات عليهم القران. قال فانطلق بنا فارانا اثارهم واثار نيرانهم وسالوه الزاد فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم او فرما يكون لحما وكل بعره او روثه على كل دوابكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستندوا بهما فانهما طعام اخوانكم. إذن يعني ولهذا الحديث عدة طرق يعني تدل بمجموعها على أن النبي عليه السلام يعني في بعض المرات ذهب إلى الجن قصدا فدعا يعني تلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت. وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر به كما قال ابن عباس ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما قال ابن مسعود. فأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال مخاطبته الجن ودعائه إياهم وإنما كان بعيدا منهم ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد سواه ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيجدون فيها عثرا فيقول ما سمعوا حقا وما زادوا باطلا. وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب فشكوا ذلك إلى إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جلودا فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة فأتوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض. نعم. وذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن سعد الكراهي قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجل وإيذائهم عليه فذكر القصة بطولها ثم قال فلما انصرف عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعته الجن من أهل نصره. قال ابن كثير وهذا صحيح ولكن قوله ان الجن كان استماعهم تلك الليله فيه نظر فان الجن كان استماعهم في ابتداء الايحاء كما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور. وخروجه الى الطائف كان بعد موت عمه وذلك قبل الهجره بسنه او سنتين. ويعني يشبه ان يكون الرجل الذي ذكر انه هو الكاهن الذي كان كاهنا هو سواد ابن خالد. قال البياقي وسواد ابن خالد يجب ان يكون هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح. ثم روى بسنده عن البراء قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال: ايها الناس، اتيكم سواد بن خالد؟ قال: فلم يجده احد تلك السنه. فلما كانت السنه المقبله قال: ايها الناس، اتيكم سواد بن خالد؟ قال: فقلت: يا امير المؤمنين، وما سواد بن خالد؟ قال: فقال له عمر: ان سواد بن خالد كان بدء اسلامه شيئا عجيبا. قال: فبينما نحن كذلك اذ طلع سواد بن خالد. قال: فقال له عمر: يا سواد، حدثنا ببدء اسلامك كيف كان؟ قال سواد: فاني كنت نازلا بالهند، وكان لي رأي لمنزل. قال: فبين انا ذات ليله نائم اذ جاءني في منامي ذلك. قال: قم فافهم واعقل ان كنت تعقل، فقد بعث رسول من يؤيد بغاره. ثم انت يقول: عجبت للجن وتحساسها، وتزجها العيش باحلاسها، تهوي الى مكه تبغي الهدى، ما خير الجن فانجاتها، فانهض الى الصفوه بن هاشم واصم بعينيك الى راسها. قال: ثم انتهني فافزعني. وقال: يا سواد بن خالد، ان الله عز وجل بعث نبيا فانهض اليه تهتدي وترشد. فلما كان من الليله الثانيه اتاني فانتهني، ثم انت يقول: علمت للجن وتقلى بها، وتسلها العيسى باقسامها، تهوي الى مكه تدعو الهدى، وليس خدماها كادنى بها، فانهض الى الصخره من هاشم واشم بعينيك الى خاضها. فلما كانت الليله الثالثه اتاني فانتهني، ثم قال: عجبت بالجن وتخبارها، وسدها العيسى باكوارها، تهوي الى مكه تبغي الهدى، ليس ذوي السدر كاخيارها، فانهض الى الصفوه من هاشم، ما مؤمن الجن ككفارها. قال: فلما سمعته تكرر ليات بعد ليله، وقع في قلبي حب الاسلام من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال: فانطلقت الى رحلي فسددته على راحلتي، فما حللت نفعة ولا عقدت أخرى حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالمدينة، يعني مدينة مكة، يعني مكة، والناس عليه كعرف الكرم. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بك يا فؤاد بن خالد، قد علمنا ما جاء بك. قال: قلت: يا رسول الله، قد قلت شعرا تسمعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: قل يا فؤاد. فقل: أتاني رأيي بعد ليل وهد عتل، ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي، ثلاث ليال قوله كل ليلة: أتاك رسول من يؤيد لغالبي، فكمرت عن ساق الإزار ووسطت بي الزعلب الوزناء بين الحكاكبي، فأشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمول على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيب، فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل، وإن كان فيما جاء سيد الغوائب، وكني شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغل عن ثواب ابن قاربي. يعني فتحت فيه ثواب. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال لي: أفلحت يا ثواب. فقال له عمر رضي الله عنه: هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتني، ونعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن. نعم. ويعني ساق الإمام الماضي هذا الحديث الذي سلف عقل من المعلم اللي هو في هتوف الجن، ثم قال: ولئن كانت هذه الهتوف أخبار أحد عمن لا يرى تخطف ولا يحب قوله، فخروجه عن العادة نذير، وتأثيره في النفوس بشير، وقد قبلها السامعون، وقبول الأحبار يؤكد صحتها ويؤيد حجتها. فيقول: إن كانت هتوف الجن من دلائل النبوة، جاز أن تكون دليلا على صحة الكهانة. طبعا إذا تأملتم، نحن ما قلنا إنها دليل خاصة من أسئلة النبوة، إنما قلنا هي إيه؟ إرهاقات، يعني مقدمات بين يدي الوحي. نعم. يقول يعني هنا الإمام الماضي رحمه الله تعالى يقول: يعني إذا كانت هدوك الدين من دلائل النبوة، إذا يجوز أن تكون دليلا على صحة الكهانة، فعنه جوالان أحدهما، أما دلائل النبوة غيرها، وإنما هي من البشائر بها، وفرق بين الدلالة والبشارة إخبارا. والثاني أن الكهانة عن مغير، والبشارة عن معين، العيان معلوم والغائب موهوم.

وقيل ان من هنا لابتداء الغايه. تقول مثلا اكلت السمكه فمن راسها الى ذيلها. يبقى من هنا لايه؟ لابتداء الغايه. يغفر لكم من ذنوبكم. والمعنى انه يقع ابتداء الغفران من الذنوب ثم ينتهي الى غفران ترك ما هو الاولى. وقيل ان من زائدا يغفر لكم ذنوبكم. ويجركم من عذاب اليم، اي ويقيكم من عذابه الاليم. وقد استدل بهذه الايه من ذهب من العلماء الى ان الجن المؤمنين لا يدخلون الجنه، فانما جزاء صالحيهم ان يداروا من عذاب النار يوم القيامه. فيغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الاليم، هذا هو جزاء الايمان. فلا يدخلون الجنه جزاء عن الايمان، وانما فقط ايه؟ يغفر لهم ذنوبهم وينجون من العذاب الاليم. قال ابو حنيفه: ليس ثواب الجن الا ان يداروا من النار، ثم يقال لهم كونوا ترابا مثل البهائم، وهذا قول حسن. وقال الخيري: والصحيح ان هذا مما لم يقطع فيه بشيء، والعلم عند الله. وقال اخرون: انهم كما يعاقبون في الاساءه يجازون في الاحسان مثل الانس. واليه ذهب مالك والشافعي وابن ابي ليلى. وقال الضحاك: الجن يدخلون الجنه وياكلون ويشربون. هل يعرف احد دليلا على هذا المذهب ان الجن يدخلون الجنه؟ صحيح. نعم، قوله تبارك وتعالى: لم يطمثهن انس قبلهم ولا جن. قال ابن كثير: والحق ان مؤمنهم كمؤمني الانس يدخلون الجنه، كما هو مذهب جماعه من السلف. وقد استدل بعضهم لهذا بقوله تعالى: لم يطمثهن انس قبلهم ولا جن. ولا جن يدل على ان الجن قد ايه يعني يسابون ايضا بالحرين. وفي هذا الاستدلال نظر، في هذا الاستدلال نظر. واحسن منه قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فباي الاء ربكما تكذبان. فقبل من؟ للانس والجن. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولمن خاف، هذه صيغه عموم، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس. فقد امتن الله تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء مصيرهم الجنة، وقد قابلت الجن هذه الآية بالكفر القولي أبلغ من الإنس، فقالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذبه فلك الحمد. فلم يكن الله تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم. وأيضا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل، فلن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل أيضا على ذلك عموم قوله تعالى: إن الذين فهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وما أشبه ذلك من الآيات. أيضا من الأدلة أن هذه الجنة لا يزال فيها قط، يعني بعد ما يسكن كل خلق الله ممن يستحقون الجنة يبقى في الجنة قط، تبقى أماكن خالية في الجنة. هذه الجنة لا يزال فيها قط حتى إن الله سبحانه وتعالى ينشئ لها خلقا جديدا يسكنه الجنة. أفلا يسكنها من آمن به وعمل له صالحا؟ وما ذكروه هنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم هو يستلزم دخول الجنة، لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار. فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشرع أن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة، وإن أجيروا من النار ولو صح لكنا به، الله تعالى أعلم. وهذا كلام ابن كثير. هذا نوح عليه السلام يقول لقومه: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. طيب انا خطبت لقوم نوح وفي ناس امنوا من هؤلاء المخاطبين لقوم نوح، هل معنى ان الايه اقتصرت فقط على ذكر ان ثوابهم اذا امنوا واطاعوا ان يغفر الله لهم من ذنوبهم ويؤخرهم الى اجل مسمى، هل معنى ذلك انهم ايضا لا يدخلون الجنه؟ لما بدكم ذلك في هذه الايه واضح. فنوح يقول: يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم ويؤخركم الى اجل مسمى، ولا خلاف ان مؤمني قومه في الجنه، فكذلك هؤلاء.

هذا ويقال إنهما وعد المغفرة للكافر على تقدير الإيمان في كتاب الله تعالى إلا مبعضا. والسر فيه أن مقام الكافر قصد لا غصب، فلذلك لم يقصف رجاؤه كما في حق المؤمن. يعني يغفر لكم من ذنوبكم هذا لأن الخطاب موجه للكافر، فيكون في قصد كثير للثواب. فكذلك لا يكون في الإنسان إذا آمن وأسلم فإن الأمر يكون فيه غصب. قال ابن كثير: جمعوا في دعواهم قومهم بين الترهيب والترهيب، ولهذا نجع في كثير منهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودا وفودا. هذه السورة الكريمة: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لما قرر سبحانه الأدلة على النبوة والتوحيد والمعاد أمر رسله بالصبر، فقال: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. والفاء جواب شرط المخلوق، أي إذا عرفت ذلك فقامت البراهين عليه ولم ينجع في الكافرين فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، أي أرداف الثبات والحزم فإنك منهم. قال مجاهد: أولي العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقيل نوح وهود وصالح وشعيب وموسى. وقال ابن جرير: إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب وليس منهم يونس. وقال الصعبي والكلبي: هم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكافحة وجاهدوا الكفرة. وقيل هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام وهم 18: إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. واختار هذا الحسين بن الحرب لقوله بعد ذكرهم: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر. وقيل إن الرسل كلهم أولو عزم، كلهم أولو عزم، أي على هذا الأساس ما نوع منه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لو إن كل الرسل أولو عزم يبقى منهم بيانية، صحيح بيانية، واضح ذلك قضيه. كما تقول: اشتريت أرضية والجد وأكلية من القلب، أي اصبر كما صبر الرسل، يعني الذين كلهم الذين هم أولو العزم. وقيل هم 12 نبيا أرسلوا إلى بني إسرائيل، وقال الحسن: هم 4: إبراهيم وموسى وداود وعيسى. وأما إبراهيم فقيل له: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ثم ابتلي في ماله وولده ووطنه ونفسه فولد صادقا وافيا في جميع ما ابتلي به. وأما موسى فعزمه حين قال له قومه: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وأما داود فأخطأ خطيئة فلده عليها فأقام يبكي 40 سنة حتى نبتت من ذنوبه شجرة فقعد تحت ظلها. وأما عيسى فعزمه أنه لم يضع لبنة على لبنة فقال: إنها معبرة فاعمروها ولا تعمروها. فكأن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: اصبر، أي كن صادقا فيما ابتليت به كما صدق إبراهيم، واثقا بنصر مولاك مثل ثقة موسى، مهتما بما سلف منها فواتك مثل اهتمام داود، جاهدا في الدنيا مثل جهد عيسى. ثم قيل: هي منسوخة بآيات السيف، وقيل إنها محكمة. وذكر مقاتل أن هذه الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فأمر الله عز وجل أن يصبر على ما أصابه كما صبر أولي العزم من الرسل تسهيلا عليه وتثبيتا له. تقول القرطبي: كما صبر أولي العزم من الرسل أولي الثبات والجد منهم فإنك منهم. والعزم في اللغة كالعزيمة، ما عقدت فانتفع عليه من أمر. والعزم أيضا القوة على الشيء والصبر عليه. فالمراد به هنا المجتهدون المجدون أو الصابرون على أمر الله فيما عهده إليهم وقدره وقضاه عليهم. ومطلق الجد والجهد والصبر موجود في جميع الرسل بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكثير من الأولياء. فلذا ذهب جمهور المفسرين في هذه الآية إلى أنهم جميع الرسل، وأن من بيانية لا تبيانية، فكل رسول من أولي العزم. فإن أريد به معنى مخصوص لبعضهم فلا بد من بيانه ليظهر وجه التخطيط. فمنسع الاختلاف في عددهم الى اقوال احدها انهم جميع الرسل، فالثاني انهم اربعه نوح وابراهيم وموسى ومحمد، فالثالث انهم خمسه بزياده عيسى كما قيل قل عبد نوح والخليل المنجد وموسى وعيسى والنبي محمد عليه الصلاه والسلام، والرابع انهم سته بزياده هارون او داوود، والخامس انهم سبعه بزياده ادم، والسادس انهم تسعه بزياده اسحاق ويعقوب ويوسف وقد يزاد وينقص. وتوجيه التخصيص ان المراد بهم من له جد وجهد تام في دعوته الى الحق وبثه عن حريم التوحيد وقمه الشريعه، بحيث يصبر على ما لا يطيقه سواه من عوارضه النفسيه والبدنيه واموره الخارجيه، فمبارزه كل اهل عصره كما كان لنوح او لملك جبار في عصره وانتصاره عليه من غير عزة دنيوية، ونمرود إبراهيم وجالوت داود وفرعون موسى، ولكل موسى فرعون، ولكل محمد أبو جهل، وكمثل رائد أمور لا يصبر عليها البشر بدون قوة فكرية ونفس ربانية كما رفع لأيوب عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كشف برقع الخفاء عن وجه التخفيف، وهذا مما كشفت بركاتهم سرا. ولا تستعجل لهم أي ولا تستعجل بمسألة ربك العذاب لهم، فإن ذلك نازل بهم لا محالة، وإن اشتد عليك الأمر من جهتهم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في مراد أولي العزم من الرسل في هذه الآية الكريمة اختلافا كثيرا، وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة، وهم الذين قدمنا ذكرهم في الأحزاب والسورة، وإذ أخذنا من نبينا موسى وموسى ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام. وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا أربعة، فصار هو صلى الله عليه وسلم خامسهم. واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن لفظة من في قوله من الرسل بيانية، يظهر أنه خلاف التحقيق، كما دل على ذلك بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت. وأمر الله جل وعلا نبيه في آية القلم هذه بالصبر، ونهاه عن أن يكون مثل يونس لأنه هو صاحب الحوت. واضح؟ وكقوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فآية القلم وآية طه المذكورة ثاني كلتاهما تدل على أن أولي العزم من الرسل الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كصبرهم، ليسوا جميع الرسل، ليسوا جميع الرسل. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني بالدعاء عليهم أي في إهمال العذاب بهم، فإن أبعد غايتهم يوم القيامة. ولا تستعجل لهم مقول محذوف، يعني لا تستعجل لهم ايه؟ العذاب. كانهم يوم يرون ما يوعدون، يعني من العذاب او من الاخره، لم يلبثوا اي في الدنيا حتى جاءهم العذاب، او لم يلبثوا في قبورهم حتى بعثوا للحساب الا ساعه من نهار، يعني في ذنب يوم القيامه. قيل نفاهم هول ما عاينوا من العذاب، ونفاهم هول ما عاينوا من العذاب قيل نفسهم في الدنيا. بلاغ اي هذا القران بلاغ. اذا يعني ايه هذا بلاغ، يعني في المبتدأ ايه محذوف وهذا صح بلاغ، والدليل قوله تعالى هذا بلاغ لله ولينذروا به، وقوله تعالى ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين، والبلاغ بمعنى التبليغ. بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون، وبعض العلماء وقف على ولا تستعجل فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل ولا تستعجل. ثم بدا ايه لهم بلاغ، لهم بلاغ، وهذا يعني خطا طبعا، وهذا بلاغ. ذكر ابو حاتم ان بعضهم وقف على ولا تستعجل ثم قال لهم على معنى لهم بلاغ، وهو خطا، فيجوز بلاغا على المصدر او على المعنى للساعه، او بلاغ على معنى من نهار بلاغ. و روي عن بعض القراء بلغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون، يقف على ايه من نهار، فانا ما يبقي الى ساعة من نهار بلغ وقرأ بلغا، فهل يهلك الا القوم الفاسقون؟ قرأ الجمهور يهلك على البناء للمقول، وقرأ ابن محيطين على البناء للفاسق، فهل يهلك؟ فالمعنى انه لا يهلك من عذاب الله الا القوم الخارجين على الطاعة الواقعين في معاصي الله. فقال قتادته: لا يهلك على الله الا هالك مشرك. وقيل هذه الآية، هذه الآية أقوى آية في الرجاء، في الرجاء بلغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، يعني لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون. قال العلامة السلفي في قوله تعالى بلاغ، أقوى بالقولين في قوله بلاغ أنه خبر مبتدأ محذوف، تحذير هذا بلاغ، بالدليل قوله هذا بلاغ للناس وللغير به، فقوله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وخير ما يفكر به القرآن القرآن. والبلاغ اسم مصدر بمعنى التبليغ، وقد علم من استقراء اللغة العربية أن الفعال يأتي كثيرا بمعنى التفعيل، فبلغه بلاغا أي تبليغا، وسلمه كلاما أي تسليما، وطلقها طلاقا أي تسليما، وصرحها صراحا وبينه بيانا، كل ذلك بمعنى التفعيل، لأنها مضاعفة العين غير معتمة. أما القول بأن المعنى وذلك النبت بلاغ فهو خلاف الظاهر كما ترى، والعلم عند الله تعالى. وقال القاتلي رحمه الله تعالى: فهل يهلك أي بعذاب الله إذا أنزله مقتضى العدل والحكمة إلا القوم الفاسقون الذين خالفوا أمره وخرجوا من طاعته، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه.